مدينة بالرقع للبابور بالتأكيدة صور الكف كل قرية في مدينة وحدة ثمار وشعب يا وحدتها بالحارب بالتفصيل بالجبري بالمسكينة بالعية كل الجماهير بالعية وتعودنا على المر والتصفية بالعية كل الجماهير بالعية وتعودنا على المر والتصفية والعية ضاربنا وعنها منشود يا ثورة النور يا هلا يا هلا عندنا كما وين العاد يبكي دبكي قدمكي يا ثورة ما دبكي بالقاضي لو كان بالنا شكي طرف بالعودة يا ثورتنا شكي دم الشهداء بينا ويف طارقنا واحنا على العهد يا فكر كمل المشاوير الطويلة وعاش الثورة ما يخلى عن النملة